محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: باب ما قدم من ماله فهو له. حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. وهذا الحديث رواه الإمام النسائي أيضا. إذن فهو من مفاريد البخاري، يعني انفرد به البخاري عن مسلم. وهذا الحديث في الواقع ثلاثة مقاطع. هذا هو المقطع الأول منه، وقد انفرد به البخاري. والمقطعان الثانيان منه انفرد بهما مسلم. فالمقطع الثاني، وقد روى الإمام أحمد ابن حنبل في المسند هذا الحديث كاملا بمقاطعه الثلاثة من طريق أبي معاوية الضرير محمد بن خازم عن الأعمش بهذا الإسناد عند البخاري رحمه الله. المقطع الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون فيكم الصرع، يعني من هو الرجل الذي لا يغلب الصرع؟ قال: قلنا الذي لا يصرعه الرجال، إذا دخل معاه في مصارعة لا يغلبونه، هذا هو الصرع. قال: لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا المقطع انفرد به مسلم ورواه من طريق أبي معاوية الضرير. والمقطع الثالث: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تعدون فيكم الرقوب؟ والرقوب هو الذي لا يبقى له ولد، دائما أولاده يموتون فيقال رقوب. قال: قلنا الذي لا ولد له. قال: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، الذي لم يمت له ولد فهذا هو الرقوب. ففي هذا الحديث يصحح رسول الله صلى الله عليه وسلم النظرة المخطئة عند الناس. وهذا الحديث فيه دليل على أنه ليس كل عرف استقر عند الناس مما يعتد به شرعا، لأنه سألهم وهم أجابوه على العرف أو على المعنى المتعارف عندهم، فبدأ فقال لهم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ مال الوارث اللي هو يأخذه الوارث منك بعد وفاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعمل موازنة، يقول له: تحب الفلوس تبقى في إيدك ملكك ولا تروح لغيرك؟ فقالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه. فقال: فإن مالك ما قدمت. خلص، إذا أردت أن تحتفظ بهذا المال وألا يفلت من يديك فعليك أن تضعه في حسابك الخاص. طب كيف تضعه في حسابك الخاص؟ أن تتصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فوائد المال كما في الحديث الذي رواه مسلم قال: يقول ابن آدم مالي مالي، كل ما تكلمه يتكلم بالفلوس بتاعه بما عنده من أرقام، هي دي اللي بتعطيله القوة وبتعطيله المكانة. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يبقى كل شيء تأكله يأخذ الجسم منه ما يريد والباقي على المجال. اللبس خلاص بيتهرق وبيدوب وبترميه. يعني في مثلا قميص كان أول ما اشتريته كنت مبسوط بيه وبتعتاد بيه، دلوقتي بتمسح بيه الجلد خلاص ما عدوش أي قيمة. هو ما قاله في الآخر إلى إيه؟ إلى هذا، إلى البلا. وما تصدقت فأبقيت، كل شيء تتصدق به فهذا يقع في حسابك الخاص لا يذهب لأحد. فلماذا تضن على نفسك حتى ولو بصدقات الراتبة؟ يعني أفضل مثلا ليه مرتب خلاص يبقى منه 10 جنيه كده مثلا، أو 20 جنيه، أو 30 جنيه، على حسب ظروفك. يعني ده يبقى صدقة تصدق بها على الفقراء والمساكين، وأنت لا تدري هذا القليل ربما يكون كثيرا عند الله عز وجل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقة بيمين فيربيها للعبد كما يربي أحدكم فلوه، الفلو هو الخيل يعني فرس، كما يربي أحدكم فلوه، يضع الصدقة البسيطة جدا فيجدها إيه؟ أمثال الجبال يوم القيامة، حسنة تصل إلى 700 ضعف. ويعني أذكر للعبرة إن في مرحلة من المراحل كنت أذهب إلى بعض التجار بوصية منه هو، يعني كان معنا في ذلك الوقت وكان رجلا سخيا، وكان بيقول لك إيه أنا عندي زكوات وكده بتعالوا خدوها وزعوا الفقراء. فكنت أذهب له بصورة منتظمة، فكان في أول أمره يعني كان يعطي، وبعدين بدأ إيه شوية شوية شوية، يعني الدنيا زحمة وما فيش سيولة، لكن كنت يعني ألحظ على وجهه وإيه كاره لمجيء. فأول ما قال لي تعالى بكرة ما رحتش خلاص، وبعدين بدأ لي إن أنا إيه إن أنا أعلمه. فذهبت إليه يوما وقلت له: على فكرة أنا مش جاي أخذ فلوس، أنا جاي إيه بس أتكلم معاك، عايزين نشغل فلوس. في الدين على 1000 كام مبدئيا، ونعمل جرد آخر السنة ونتحاسب، لأن كتير من الناس يروح يودي فلوسه عند التاجر يقول له بتدي على 1000 كام، يقول له 15، يقول له 20، خلاص يبقى اشتغل على كده ولا يبحث لا عن فائدة عن خسارة ولا مكسب ولا أي حاجة. لا، المفترض أن أي بني آدم بيشغل لك المال هذا عرضة للخسارة. وأنا أعرف ناس بيدوا للجماعة اللي هم بيشغلوا فلوسهم دول بيعطيه من جيبه الخاص لأنه خسران ومش قادر يقول له أنا خسران. هذا الكلام لا يجوز. انت بتقول له انا اديك مبلغ ثابت كل شهر لكن تحت الحساب، اجل اخر السنه اعمل جرد، يا يبقى لك يا يبقى عليك، ولا يبقى لك ولا عليك. هو ده الحق يعني، هو ده الحلال. فقلت له: طب تدي على 1000 كام؟ قال لي 20. قلت له: طب ما ينفعش تدي 50؟ قال لي: طبعا مش ممكن. قلت له: طب ولا 100؟ ده انا مش عايز اقول لك 200 ولا 300. فقال لي: انت يعني شكلك رايق النهارده. قلت له: لا بتكلم بجد. قال لي: لو في حد عندك يد 100 انا هصفي التجاره بتاعته وايه واديك الفلوس وتديني 100. قلت له: انا عندي اليد 700. هو طب كل ده وانا عمال اسحب بيه اسحب بيه ومش واخد باله الموضوع خالص. فقال لي: لا بقى وكده. قلت له: والله فيه اللي يعطي على الجنيه 700. قال لي: مين؟ فقلت له: الله. حسنا بتصل الى 700 ضعف. 700 ضعف. عارف يعني ايه 700 ضعف؟ يعني كام؟ يعني مش 700 بس، 700 ب700، 700 ضعف ضعف. فهو الحسنة تصل إلى 700 ضعف. فلما يكون الواحد بيتصدق لله عز وجل صدقة راتبة، صدقة حساب، كل المال بتاعك اللي انت بتتركه إنما يصل إلى الوارث، إلى وارثه. فإذا كان مالك أحب إليه يبقى ننظر إليه نظرة شرعية، نظرة شرعية أن مالك ما قدمت لنفسك عند الله، ومال غيرك ما تركته أنت له. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام هنا بيّن مراد الله عز وجل من الكلام، لأن ممكن الكلام يديك معنى لغوي لكن لا يعطيك معنى شرعية. خلي بالك من الكلام، يعني ممكن تقرأ الكلام ولا يكون مراد الله وإن كان مستقيما لغة. من الذي يبين مراد الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي إيه؟ زي حديث ابن مسعود في الصحيحين لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء الصحابة العرب الأقحاح الذين لم تلوثهم عجمة فقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم. احنا قلنا امبارح قاعدة أصولية، وهي أن النكرة في سياق النفي تفيد الايه؟ تفيد العموم. نكرة في سياق النفي تفيد العموم. طيب نقرأ الآية مرة أخرى، الذين آمنوا ولم، ده ايه؟ نفي ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالنكرة هنا ظلم، خلاص النكرة هنا ظلم. فالصحابة لأنهم عرب فاهمين اللغة فهما صحيحا فهموا إن أي ظلم كان، هذه معنى يفيد العموم. يفيد العموم يعني يعني عموم كل شيء، أي ظلم كان، الظلم العام سواء كان قليلا أو كان كثيرا. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم كان، قليلا كان أم صغيرا، يبقى على كده احنا كلنا رايحين في ده، لأن ما منا من أحد إلا وقد ألبس إيمانه بأي ظلم، أي ظلم كان. تعرف حتى لو زغت أخوك أهو ده ظلم، لو اتألم منها زغته واتألم، لو استخبيت له وخوفته واتطرب كده واتخض أهو ده ظلم، لأنه لا يحل ترويع المثل. ها؟ يبقى الظلم إيه؟ الظلم كثير. يبقى معنى ذلك إن مفيش واحد إيمانه سالم أبدا. ولذلك الصحابة يعني فجأهم هذا المعنى، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ليس كما تفهمون. يبقى هو حيدلوا بقى مراد الشارع، مراد الله عز وجل، عفوا بلاش الشارع، مراد الله عز وجل من الآية. قال ألم تقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم. خلاص يبقى الآية بقى إيه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، ها؟ يبقى تشيل بظلم وتحط بشرك، هذا هو مراد الله عز وجل من الآية. فإذا ممكن تفهم الكلام فهما صحيحا عربية ولا يكون مرادا لله ورسوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا بيبين المعاني الشرعية، استقر العرف عند الناس على شيء ولكن عند الشرع له معنى آخر، فيبقى إيه؟ صحح لهم حقيقة الملك، حقيقة الملك ما ترسله في حساب، ما تجعله في حسابك هناك، وده ما يكونش إلا إذا تصدقت به هنا، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن أو آتاه الله العلم أو آتاه الله الحكمة، ثلاث ألفاظ ثلاث روايات، فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار أو يعلم الناس آناء الليل وأطراف النهار. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، شوف بقى، سلطه، الهاء عايدة على مين؟ على المتصدق، على صاحب المال، تمام. رجل آتاه الله مالا فسلط الله الرجل على المال، شوف بقى، لما يكون واحد متسلط على واحد يعمل فيه ايه؟ أرف، ها؟ أرف على طول داخل، يبقى الرجل ده يعني جيوبه كره الفلوس، ايديه ما بتطقش تمسك فلوس، يمسك القرش من هنا ومحركه من هنا، متسلط عليه. فشوف لفظ التسلط ده إشارة إلى إيه؟ إلى الإنفاق الكثير، خلاص؟ فسلطه، أي سلط الله الرجل على المال، فسلطه على هلكته، الهاء في هلكته عايدة على إيه؟ على المال، أي أنه لكثرة إنفاقه كان بمنزلة الذي يهلك المال، لكنه إيه؟ قال في الحق. طب الحق ده يجيبها منين؟ بالعلم، عشان كده قدم العلم على المال، قدم العلم على المال، لأن الرجل إذا كان جاهلا بوجوه الإنفاق هيعمل إيه؟ الشهوات هي اللي هتسيره، الشهوات هي اللي هتسيره. يبقى فسلطوا على هلكتي في الحق، في الحق ده العلم هو اللي يقول، كما في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه في سنن الترمذي وفي ابن ماجه ومسند إمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: إدم الدنيا لأربعة نفر. أنا عايز تاخد بالك قوي من كلمة الدنيا دي، يعني خليها في دماغك عشان هنرجع لها تاني. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. طب إيه دخل الدنيا هنا؟ ده العملية كلها آخره، اتقي الله، عنده علم وعنده مال ويتقي الله في العلم والمال، فده بأفضل المنازل يوم القيامة. طب إيه اللي دخل الدنيا بقى هنا؟ إنما الدنيا لأربعة نفر، ها؟ إيه؟ لا، أصل ما احنا لما نقول إن بيعمل في الدنيا علشان الآخرة مدى تحصيل حاصل، خلاص؟ لكن ايه موقع الدنيا من العمليه دي؟ والمساله هنا مساله اخره وعمل لاجل الاخره. قال لك: هذا الرجل يحوز الدنيا قبل الاخره، يبقى هو في الدنيا رقم واحد برضه، خلاص. العلماء هم الملوك بغير تيجان، هو الملك بغير تاج. ليه؟ لأن حجة العالم إنما تسلط على القلب، وحجة الحاكم تسلط على البدن، خلاص. يبقى أنت خايف من هو المدير بتاعك، وأنت خايف من عمرك ما تخالف له أمر وانطاطي قدامه وقلبك بيلعن، خلاص، وتبقى عمال تنافق فيه وتقول له كلام وتخلع عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال ما لا يخطر له على بال، وانت قلبك بيلعنه. انما العالم لان راس ماله الحجه فانما يسلط على القلب، خلاص. عشان كده تجد العالم أقرب إلى الناس من الحاكم. طول عمر العلماء كده في أي زمان، طول عمر العلماء ملوك بغير تيجان، فهم اللي بياخدوا الدنيا برضه. إذا ربنا عز وجل رزق الرجل صدقا ورزقه إخلاصا جعل له في قلوب الخلق مكان، كل ما اذكروه رحمه الله غفر الله له، رحمه الله غفر الله له، خلاص. وتجد العالم هو الذي يحكم في مالك وفي عرضك، تيجي تقول له والله البنت الفلانية بنتي انا عايز اجوزها لفلان وصفته كذا وكذا وكذا، اجوزها ولا لا؟ لا ما اتجوزهاش، خلاص مش متجوزينها، كلامك بيمشي عليه. طيب انا جاي استشيرك في مالي اعمل بيه كذا وكذا وكذا، لا احذر انك تروح حته فلانية، خلاص احذر انك تروح حته فلانية، خلاص. يبقى هو العالم متصرف على الحقيقة، هو المتصرف في مالك والمتصرف في حياتك، تاخذ منه المشورة لانك معتقد انه امين وان هو لا يغشك وانه ناصح، خلاص بتاخذ كلامه وانت صادق 100% انه لا يخدعك. يبقى خد الدنيا ولا لا؟ يبقى خد الدنيا. فكأن هذا فيه اغراء انك انت تتمسك، لان بعض الناس يعني ايه يقول لك بيحب الثناء العاجل، خلاص اذا كنت بتحب الثناء العاجل برضه الدنيا هتاخد. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لأربعة نفر إشارة إلى أن العبد هذا العبد يحرز الدنيا، بل هو في الدنيا وجاز. الحاجة الثانية أن العبد إذا أحبه الخلق من قلوبهم دل ذلك على مكانه في الآخرة، وهذا لا يظهر إلا في الجنائز. قال الإمام أحمد بيننا وبينكم شهود الجنائز، هتشوفوا الناس، لان الناس في الجنائز ما بتجاملش حد. ها لما مات حمار العمده كلهم مالوا الصوار وكلهم مالوا الخيمه، قعد عياط على الحمار، ولما مات العمده يغور في دهب، فكله رايح عشان يعزف الحمار عشان خاطر مين؟ عشان خاطر العمده. لكن لما مات العمده مش حد حضر الجنازه، فمفيش حد بينافق في الموت. في صحيح مسلم عن سهيل بن ابي صالح قال بينما كنا في الموسم إذ رأيت الناس يقومون واقفين على حلهم ويقولون هذا عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين. قال فقلت لأبي يا أبي، أبوه جاء مين؟ أبوه أبو صالح ذكوان الإمام الكبير العالم، أحد أشهر الرواة عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقال يا أبتي ألا ترى محبة الناس لعمر بن عبد العزيز؟ كل آية يقول عمر عمر عمر. فقال يا بني حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض، طوب الأرض يحب، وإذا مات تبكي عليه السماء والأرض كما أنها لا تبكي على الفاجر تبكي على هذا المؤمن. يبقى هذا الإنسان إذا صادف محبة حقيقية يبقى خد الدنيا ودل ذلك على مكانه في الآخرة، تمام؟ يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الدنيا، عرفنا ايه الدنيا ليه مذكوره برغم ان العمل هو عمل الايه؟ هو عمل الاخره. انما الدنيا لاربعه نفر، رجل اتاه الله مالا، اتاه الله علما ومالا، فهو يتقي الله فيه، يتقي الله فيه عشان عنده علم، والعلم هو الذي علمه كيف يتقي، والا فالجاهل لا يدري شيئا. ها يعني مرة واحد جاهل كما يقول بيحكي ابن الجوزي أن رجلا جاهلا قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، خلاص كان يتأول في القرآن، فحب يتأول القرآن زي النبي عليه الصلاة والسلام، فكلما مر بآية إيه رحمة دعا الله عز وجل وأخذ من لفظ الآية ودعا، فوصل إلى قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وسودها يوم تسود وجوه. أحظن ده ما فيش حد يتوقع حد يتأول القرآن بالصلاة دي أبدا يعني. بس رجل جاهل، رجل جاهل. ويحكي ابن الجوزي أن رجلا أيضا من هؤلاء كان يقرأ القرآن وبعدين وصل إلى قوله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى وأعد يعيط على أخذ. قال فعلمت أنه أحمق. قال طب انت بتعيط ليه؟ يسألونك عن المحيط يقول هو أذى، طب تعيط في أي نار، تعيط في عذاب الكافرين في التاع ماشي الحال، لكن يعيط في المواضع دي دل على ان الرجل ده ايه، الرجل ده ما بيفهمش حاجة. فهو يتقي الله فيه لا يتقي الا اذا كان عالما، يبقى العلم هو الاصل، رجل اتاه الله علما ومالا، فهو يتقي الله فيه يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه، طمه رعاية حق الله عز وجل من ضمنه وصل الرحم. قال لك ما هو ده بقى ذكر الخاص قبل العام، علماء يقولون إذا ذكر الخاص قبل العام أفاد الاهتمام بالخاص، كقوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ثم المرأة من الدنيا، فلماذا خصص المرأة بالذكر وأفردها عن الدنيا والمرأة منها؟ قال لك لمزيد خطورتها، فنص عليه خلاص، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، ثم الصلاة والنسك من المحيا، لماذا خص الصلاة والنسك؟ وكان ممكن المحيا برضه يدخل فيه الصلاة والنسك، قال لك للاهتمام بالصلاة والايه؟ بالصلاة والنسك. يبقى احنا كده نشوف إذا رأينا لفظا خاصا أفرد عن العام، برغم الخاص لا ممكن يدخل فيه، يبقى ده يفيد الاهتمام بالايه؟ الاهتمام بالخاص، يبقى يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه ووصل الرحم من رعاية حق الله، يبقى ده اهتمام بالايه؟ اهتمام بصلة الارحام. خلاص؟ صلة الارحام حتى وان كان الرجل بعيدا شاردا، انت ممكن ترجعه بالفلوس. لو انت رجل عندك علم صحيح تعرف تحط المال ازاي. قد يعارضك من لا يفهم، ولكن من رزقه الله علما عرف كيف يضع ماله. رجل من أقربائي من أرحامي شارد ومش ملتزم، أنا ممكن أستميل هذا الرجل بهدية بمثلا مساعدة وأنا أبغي إن أنا إيه؟ إن أنا أقربه، وطبعا ما تديلوش الفلوس وتسيبه برطع بيها عشان ما يعطيش ربنا بيها، لا أنت تديله الفلوس وبعدين تراعيه. ها؟ فهذا بأفضل المنازل في الدنيا والآخرة، في الدنيا هياخد الذكر الحسن عشان عالم ومتصدق كما، فخيره متعد بخصلتين، متعد بالعلم ومتعد بالإيه؟ بالمال. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، يبقى عالم وفقير، فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الأجر سواء. طب الرجل الثاني ده يرتفع إلى مصاف الرجل الأول برغم أن خيره متعدد بخصلة ولا اثنين، بخصلة واحدة وهي العلم. ها؟ طب ازاي الرجل ده قدر يوصل؟ قال لك العلم هو اللي وصل، رجل ذكي يعرف كيف يعقد نيته، يعني كيف يعقل نيته. العلم عرفه من هو أفضل إنسان في الدنيا فصار يتطلع إليه فرفعه العلم. طب واحد يقول طيب واحد متعد خيره خصلتين إزاي يتعدى صاحب العلم خصلة واحدة ويوصل له؟ قال لك هذا فضل الله، مسألة ان الله عز وجل يغفر للعبد بغير سبب منه الحاجة بتاعت ربنا، مفيش حد يقول فيها ليه دي زي الايه حديث اللي هو في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الفقراء قالوا يا رسول الله سبق اهل الدثور بالاجور ها يصلون كما نصلي ويذكرون كما نذكر ويتصدقون بفضول اموالهم. فاحنا زي بعض في كل حاجه الا الفلوس هم بيصرفوا احنا معناش فهم سبقون. فعلمهم دعاء يقولون قال اذا قلت الدعاء ده ما فيش حد هيحصله خلاص فرحوا بيه وخذوه قالوا الاغنياء لقطوه فقالوا تمام. فقال يا رسول الله الاغنياء خذوه وبيتعلموه وبيقولوه زينا فسبقونا برضه. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الرجل لان عنده العلم ولا اشرف من العلم. واحد في اسئله امبارح بيقول لي ان في يعني واحد قال لي شهر رمضان ده شهر عباده مش شهر علم يبقى انت اقبل على العباده ودع العلم. كان العلم ليس عباده ده هذا العلم من اجل العبادات بل قد يسبق العالم الذي يمضي اغلب ليله في تحرير مساله متنازع فيها ليصل الى وجه الحق فيها قد يسبق الرجل الذي يصلي طول الليل. والعلماء متنازعون طلب العلم ام صلاه النافله ايهما افضل فالمساله فيها تفصيل. فاذا كان الرجل مجتهدا وطلب العلم بتاعه بيحل به مشاكل في قضايا شائكه او انه رجل متفرد في بلد وان اهل البلد مقبلون على الله عز وجل وطالبين اسئله كثيره والراجل ده هو الوحيد او هو من الناس اللي الافذاذ اللي هو بيجاوب على مشاكل الناس والكلام فيسهر طول الليل علشان يعرف يعني حكم الشرع هذا افضل ممن يقوم الليل. ليه؟ لان الذي يقوم الليل انما يقوم لنفسه وهذا الرجل انما هو لعموم المسلمين. ولذلك الامام احمد بن حنبل سئل عن رجل يقوم الليل ورجل يرد على اهل البدع ايهما افضل؟ قال الذي يرد على اهل البدع لانه ينفع عموم المسلمين خير متعدي لعموم المسلمين انما الذي يصلي يصلي لنفسه فقط. يبقى المساله فيها تفصيل. والامام مالك رحمه الله كان مره يقرا عليه بعض العلماء الموطا فلما اذن للمغرب فبيقفل الموطا بقى وايه وقايم عشان يصلي ركعتين اللي هم قبل المغرب. فقال له مالك على رسلك على مهلك يعني فليس الذي تذهب اليه بافضل من الذي تركته. هو انت تركت ايه؟ مش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا ايضا عباده وعلم وقرب الى الله عز وجل وانت ايه عشان تصلي ركعتين سنه المغرب ما هذه عباده وهذه عباده. فبعض الناس يخطئ بقى لما تصور انك انت لما تطلب العلم في شهر رمضان لا ده شهر عباده مش شهر كان العلم ليس من العباده. لا العلم هو افضل ما يتعبد به لا سيما اذا كان علما نافعا يقرب الى الله ورسوله. يبقى عندنا الرجل الثاني وصل الى مرتبه الرجل الاول برغم انه فقير الذي اوصله هو العلم. فدلنا ذلك ان المحمود في الامر كله هو العلم لا غير. الدليل على كده الرجل الثالث ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله. طب ده بيخبط ليه؟ جاهل. الاولاني العلم نور له، الثاني في ظلمات الجهل يعمى مش عارف يعمل ايه حتى لو كانت له نيه صافيه نيه صحيحه عمال يخبط ليه مش عارف. ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يتقي الله فيه ولا يصل به رحمه فهذا بأخبث المنازل. خلاص. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علم فاللي زي ده هيجي من ورائه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فحب بقى يبص يشوف واحد يتأسى به، فما لقاش غير أخسر الناس منزلة، اللي هو معاه فلوس وعمال يتمتع زي الجماعة في بني إسرائيل اللي هم قارون بقى لما الجماعة نصحوه قالوا له يعني وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فافترى وقد خاب من افترى. قال إنما أوتيته على علم عندي. فاكرين العملية اللي جاي معاه ضربة حظ؟ لا، ده أنا راجل بس وراجل عامل حسابات وراجل مخ مرتب وعارف ان انا هكسب، هذا بذكائي ومهارتي ولم ينسب شيئا لربه. خلاص، ومش كده بس، لا، وان طالع بقى راكب بقى الدبه بتاعه، وكان زمان بقى الفرس المطهم اللي هو يساوي دلوقتي يعني افخم السيارات. فخرج على قومه في زينته، قال لهم الجماعة دول عمالين يقولوا لي اتق الله وبتاع والكلام ده. فبعد ما افترى على الله قال ده بذكائي وعبقريتي، حب يكسر قلوبهم كمان. فقام طالع في الأبهة بتاعته راكب الحصان وقدامه كم حمار ووراه كم حمار، ها برضه ينهقوا كده ويفتحوا له السكة، ها، وطلع بقى عشان يكسر ايه، يكسر قلوب الله. العالم بقى اللي هم بقى القسم الرابع من بني آدمين، رجل لم يؤته الله مالا ولا علما، طلعوا على قارعة الطريق يمين وشمال يبصوا على الأبهة دي كلها وهم بيقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أم دعيان وشوف عنده فلوس إزاي، شوف متمتع إزاي، شوف السرايا اللي قاعد فيها والقصر، وشوف عمال يبعد يمين وشمال، يا بخت هم دول. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الصابرون على إيه؟ الصابرون على الاستفزاز ده، على هذا الاستفزاز، طالع في الأبهة دي كلها ولسه قلبه واقف ثابت. ناس عمالة تقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ده صابر على الفقر وصابر على القلة وثابت على الحق. كثيرا ما نادته الدنيا فلم يجبها، ليه؟ عشان خايف من ربنا، عشان خايف من قرش الحرام، يرضى انه برضه يتوجع وقلبه يتفطر من الحزن عشان عياله يريدون كما يريد أولاد كما عند الناس، نفسهم يأكلوا ويشربوا والكلام ده، وشايف عيال الناس يأكلوا ويشربوا ومش قادر يعملوا حاجة. دي كأنك انت بتشق قلب مصطين يعني لسه متجوزها يعرف المسألة دي، لو ابتلي يا بنت يبقى قلبه مكسور عشان عياله، ولد نفسه يلبس ونفسه يأكل ونفسه يشرب مش عارف يعمل أي حاجة، ومع ذلك كل هذا لم يهيجه إلى طلب الحرام وصابر وواقف في مكانه. يا له من صار. فالجماعة العوام دول قال الله عز وجل بعد ما اتمنوا الأمنية دية وأهل العلم عملهم وإلاكم ثواب الله خير، برضو كان ايش محوى فيه، ايه اللي يحوى في العوام؟ فخسفنا به وبداره الأرض. العوام قالوا ايه؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله، قال كأن الله، كأن برضو يعني ليس مش مستدعين، ها، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. الحمد لله نحن مش معانا. قال طب ما انتوا كنتوا لسه بتتمنوا، وبعدين هو لو ادالكم اللي انتوا عايزينه كنت هتروحوا بداية معانا. يبقى هو لما منع عنك الدنيا رحمك، فعمال تتضجر عليه ليه وتقول لي يا رب اشمعنى انا اللي انت حرمني، اشمعنى انا عملت ايه، تفتح صدرك كده كما لو كان لك حق عند ربنا، وهو انما يمنعك لمصلحتك انت، لكن انت لو رحت معاه كنت رحت بده. بمناسبه الحكايه دي افتكرت قصه كان ذكرها صاحب مشهور كان اسمه مصطفى امين، مصطفى امين ده كان له بتاع عمود كده في اخبار كان اسمه فكره، وكان الكلام ده كان سنه 74 ده كان كاس العالم في كره القدم بين هولندا والمانيا، واظن هولندا كسبت 2-1 ان لم تخن الذاكره. ها معلش يعني الواحد هذا يسوء حفظه. المهم طبعا الناس اللي زي ده، الناس الكبار اللي زي دول ما بيتفرجش على المباراه في التلفزيون على الكلام ده، لا لازم يروح ايه يشوفها شخصيا. ولانه طبعا راجل بقى رئيس تحرير ورئيس مجلس اداره اخبار اليوم يقول للطياره هز وقفت وموقف، راجل بقى له منصب وله كلمه، واول ما يروح هناك يلاقي بقى عمداء ولواءات بيجروا قدامه وبتاعه وفتحوا له السكه وحاجات زي كده. فراجل مش محتاج ان يروح زينا كده ايه ساعتين قبل الطياره وبتاع عشان خاطر، لا بروح قبلها بخمس دقائق 10 دقائق كده. المهم برضه رايح على حروق كده 10 دقائق ربع ساعة رايح يجري. المهم السيارة بتاعته الكاوتش ايه فرقع طبعا، على ما نزل بقى يغير بقى مش عارف ايه وبتاع، وصل يا دوب قال له معلش الطيارة بتجري على المدرج اهيت وحطيت. قال لك انا رجعت متأسف جدا جدا وبتاع ورجعت اشوفها في التلفزيون. طبعا هو بيروح الصبح الساعة 6 يكون في الدار اخبار اليوم، يلاقي الطبعة الاولى محطوطة على مكتبه، فبيقرأ في الطبعة الاولى في الصفحة الاولى لقى ان الطيارة اللي كان هيركبها ارتطمت ببعض الجبال ومات كل من فيه. قال لك الحمد لله. طب ما انت كنت زعلان امبارح اهو، زعلان على اخرك ان انت مش هتشوف الماتش وبتاع والكلام ده. طيب ايه لما حصل بقى والكاوتش فرقع، مش ده برضه كان استنقاذا لحياتك؟ فليه الواحد يبقى زعلان؟ ولماذا يتضجر الانسان؟ طب ما يقدر ان الله عز وجل خار له الافضل. ها؟ فهو الانسان العامي مذهبه مصلحته. بس. اذا حصل مصلحته يبقى ربنا بيحبه. ما حصلش مصلحته يبقى كده ايه يقعد يندب ايه؟ يندب حظه. اذا كان رجل بقى عاقل ولا حاجه وعايز يواصل لمسيره يخترع لنفسه اي حاجه. فقير مثلا يقول لك يا اخي الفلوس مع التيوس، يعني والفلوس اللي معاهم فلوس عملوا ايه؟ الحمد لله انا معيش فلوس. ها؟ ليه؟ لانه ما عندوش. فلكن ده برضه ايه؟ استفاد انه صبر نفسه. امال يعني هيموت نفسه زي الثعلب؟ ها؟ بيقول لك في ثعلب مر كده على بيت فلقى تكعيبة عنب بس جوه البيت. والعنب والثعلب تحب العنب. خلاص فمعد كده فبص عايز يدخل للايه للتكعيبه لقى حديد وحط حب يحط دماغه لقى دماغه ايه كبير شويه عن الحديد. فوقف كده وهو متحسر عن ايه عن على العنب وبعدين قال لك انا حموت نفسي عليه. ها؟ العنب ده طعم مر. قال كده الثعلب في مر. والدليل على انه مر انه جوه وانا بره. ها؟ هو ده الدليل ان هو مر. انا مش عارف اجيبه مش عارف احصله يبقى مر وخلاص. ها؟ فهذا الرجل اللي هو الرجل رقم 4 من بني ادمين اللي هو خسر الدنيا والاخره. لا حتى عنده علم يبقى زي الكشاف ينور له ما يقعش في اي نقره تقابله، ما عندوش اي حاجه، لا علم ولا مال. فشيء طبيعي ان هو ما يعرفش يعقد النيه ولا يعرف من هو الافضل في بني ادم. عشان يأتسي به. وطبعا ما عندوش علم ولا مال، يبقى راجل بيشتهي ان يكون عنده مال. فبص لمين؟ لاخسر الناس. اللي هو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ايه فذلك باخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما. فهو يقول لو ان لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الوزر سواء. اشوف ما عندوش اي حاجه وباء رخاء. يبقى اذا مهمه المال في الدنيا انك انت تعف نفسك ولا تريق ماء وجهك ثم تتصدق به وترعى حق الله فيه. اللي انت هتحطه كده في الصدقة ده لحسابك الخاص لا ينازعك فيه احد من بني ادم. اللي انت هتسيبه ده للورثة. فانت وازن بقى، انت مالك ولا تديه للورثه ياخدوا غيرك. ومما يفتت الكبد انك تترك مالك لمن يكرهك وانت تكرهه كمان. ممكن يبقى عندك مال كثير جدا وما عندكش عيال، ويروح لاخواتك بقى اللي انت كنت بتكرههم ويكرهوك، ويقولوا لك يعني ادينا قرشين، انا مزنوق، انا معذور، ما ترضاش تديه. ويطلع الراجل الوارث ده ياخد جزء من التركه. لو احنا حبينا نحصي مثلا، لو واحد ساب له ساب في حياته مثلا 1,000,000 جنيه، ممكن تلاقي البني ادم اللي هو كان بيكرهه موت اهو خد من التركه دي 100,000 200,000. طب ال 200,000 لو حبينا نترجمها ليه زمن، الراجل ده اشتغل مات سنه 60 سنه، ممكن تلاقي ال 200,000 دول جم في 20 سنه. يبقى كان شغال 20 سنة خدام للي بيكرهه له، وراح المال غصب عنه. فإذا كانت المسألة كذلك، ثم تخليك ذكي، حط المال في حسابك وتصدق وأنفق وافتح يديك الاثنين، ولا تخشى من ذي العرش إخلالا. وتأتي حديث أبي ذر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من نفع هكذا وهكذا وهكذا، وعمل إيديه كذا النبي صلى الله عليه وسلم يمنة ويصل، يعني ببعثر فلوسه. يبقى هو ده اللي بيحط فيه، اللي بيحط في ماله. فالنبي عليه الصلاة والسلام صحح لنا حقيقة الملك، الملك الحقيقي لك على وجه الحقيقة هو إيه؟ ما ينتظرك هناك، اللي هو ما تتصدق به هنا. اي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم، ده بقى اللي هو الفقره اللي ايه، الفقره الثانيه اللي هي عند مسلم ولم يرويها البخاري: ما تعدون فيكم الصرعه. مين الرجل المصارع اللي عندكم اللي تقولوا عليه ده مصارع؟ فقالوا: الذي لا يصرعه الرجال. يدخلوا معاه في ملاحاة ما يعرفوش يغلبوه. قال: لا. يصحح لهم بقى المعنى الشرعي. قال: ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الصرعة هو الذي يصرع الرجال، إذا كان عاجزا عن نفسه فهو أعجز أن يملك غيره، نفسه التي بين جنبيه مش عارف يغلبه ومغلوب دائما أمامها. هذا الرجل لا يؤمن أن يغلبه الناس. عشان كده العلماء يقول لك: إذا غلبت عدوك في الداخل غلبته في الخارج. طب احنا مش عارفين نغلب عدونا في الخارج ليه؟ النهارده بوش خد ولاية تانية وفاز في الانتخابات، وطبعا الجماعة اللي زعلانين يقول لك كنا عايزين جون كيري هو اللي ياخد ال، طب جون كيري ده صهيوني 100%، عشان يكون عندك فكرة يعني. وده رفض ان هو يذهب الى التجمعات العربية ارضاء لليهود، فهو لما كان بقى هيمسك مكان بوش كان هيعمل نفس السيرة بتاعته وقالها، ولان هو مش هيغير السياسه الخارجيه التي وقعت بالفعل. يعني هو اول ما ياخذ الرئاسه مش هيسحب الجنود الامريكان من العراق ابدا، خلاص ده بقى امر واقع، بقى ايه، بقى امر واقع خلاص. كل المناظرات اللي كتبلهم عن الاصلاح الداخلي مش الخارجي، وبعدين اعاده انتخاب الرئيس الامريكي مره اخرى يبين لك حقيقه الشعب الامريكي. الشعب الامريكي ده شعب طبقي، شعب طبقي وشعب متفرع ويحب كده. المظاهرات اللي بتحصل في العالم كله وانتوا بتطلعوا الجرايد والكلام ده، ايه مظاهرات في المانيا وفرنسا ونيوزيلندا وجزر القمر كل حته، الامريكان بيحبوا المظاهرات دي جدا، يحبوها جدا، ويحبوا العالم كله يقف ويخبط دماغه في الحيط وهو عمال يتلذذ بمنظره ان هو اللي محركه كده. فاوعى تكون متصور كل المظاهرات دي يمكن ان ترد الحق السليم إلى أناس غارقون في الوحي مش هيرد الحق التعخير. الوجوه تتغير ولكن الكفرة ملة واحدة خلاص. فالجماعة اللي زعلانين يقول لك وانا عمال اسمع تعليقات ده الشارع العربي يقول لك مصابون باحباط ان لسه مش في مكانه. طب ده خلاص ده احنا عرفناه وعرفنا عداء، لعل هذا العداء يبعث روح الجهاد في هذه الامة الضائعة. ودي امة بتيجي بالاستفزاز، هذه الامة بتيجي بالاستفزاز والتحدي، طول ما بتطبطب عليها بيبقى مغفر على طول بيصدق، لكن لما بتستفز وتتحدى الامه دي بتستيقظ. فلعل هذا من قدر الله تبارك وتعالى الرحيم بهذه الامه اللي هي برضو يحصل هذا الاستفزاز والتحدي علشان الامه دي تستيقظ وتبحث عن حقها السليم. مش حد يرجع لك حقك مطلقا. فنحن لم نستطع ان نهزم عدونا في الخارج لاننا مهزومون في الداخل بشهواتنا، مهزومون في الداخل. وشرط هزيمة العدو في الخارج انك تنتصر داخليا على نفسك. كلما دعت الى معصية الله ابيت عليها ولم يستطع الشيطان ان يغزو قلبك. هو ده تبقى نفذت بقى المعنى الشرعي للسرعة. ليس السرعة هو الذي يضع الرجال، ولكن السرعة هو الذي يغلب نفسه. ثم في المقطع الثالث الذي رواه مسلم وانفرد به عن البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الذي لا ولد له. قال لهم: لا، ده الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. طب ازاي؟ قال لك في الاحاديث الاخرى: ما من رجل او امرأة تقدم ولدا، تقدم ثلاثة من الولد، قالوا او اثنين، قال او اثنين، قال او واحد، قال او واحد، لم يبلغ الحن. يعني لسه ايه؟ لم يجر عليهم قلب التكليف خلاص، الا ادخلهم الله عز وجل الجنة بصبرهم على فقد هؤلاء. تمام. يبقى لما يموت الانسان ولد لم يبلغ الحن ولم يجر عليه قلم التكليف فده في الجنة خلاص. يبقى كسب ابن ولا لا؟ كسب ابن. طب كبر الولد وكفر يبقى خسر. قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي الرواية الأخرى: إنه عمل غير صالح. خلاص. يبقى الولد الفاسد لا يلتحق بأبويه الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. ده الشرط، بإيمان ألحقنا بهم ذريته وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. خلاص. إذا الذي لم يقل الذي قدم من ولده شيئا فصبر واحتسب، يبقى الولد ده في رصيده خلاص، بخلاف ما إذا كبر الولد ولم يلتحق بأبويه لا سيما إذا خرج عن جادة الإيمان. فيبقى النبي عليه الصلاة والسلام صحح لهم المفهوم الذي ينفعهم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. طيب، عموما نكتفي بهذا القدر عشان تحاول تنام.